بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قول الإمام البخاري رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام، ثم ذكر هذه المقولة من عمار رضي الله عنه، وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. وذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. يبقى هذا من الدين، هذا من الدين إفشاء السلام. وكما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام أي نشره، إذاعته، إذاعة السلام أو نشر السلام، يبقى هذا من الدين. وكذلك من خير خصال الإسلام كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير. قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: أولا الإنصاف من نفسك، الأمر الثاني وبذل السلام للعالم، والأمر الثالث الإنفاق من الإقطار. الإنصاف من نفسك، يبقى الإنصاف من نفسك، يبقى كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى على ذلك اعتراف الإنسان على نفسه، اعتراف الإنسان أو ينتصف الإنسان من نفسه. يبقى هذه الأولى كما قال عمار رضي الله عنه. والثانية بذل السلام للعالم، يبقى إفشاء السلام، إفشاء السلام أي أن يحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك يقوم بإذاعة ونشر ذلك السلام، يبقى يقوم بنشر وإذاعة السلام، ده الإفشاء. وكذلك الإنفاق من الإقطار، الإنفاق من الإقطار، يبقى ينفق حتى لو كان يعني قليل المال، يبقى دي أفضل الصدقة كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أفضل الصدقة: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتبغى الغنى. وكذلك أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تحصي فيحصي الله عليك، يبقى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان كده لا يعتذر بعدم النفقة وعدم الصدقة بفقره، لا يعتذر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بأيديهم من أجل أو يحملون على أكتفهم وعناقهم من أجل توفير المال للصدقة، أجل توفير المال للصدقة. يبقى دي طاعة من الطاعات، والإنسان لابد أن يكون حريصا على فعل الطاعات، لابد أن يكون حريصا على فعل الطاعات، لا يعتذر، لا يعتذر عن فعل الطاعات، ولكن بيجتهد في فعل أي طاعة من الطاعات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إلي أو أرشد الأمة إليه. والإنفاق من الإقطار أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكذلك ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إسلام خير. والسؤال ده بيدل على الحرص على فعل الخيرات. يعني هذا السؤال بيدل على الحرص على فعل الخير. أي الإسلام خير؟ وبالتالي كانت الصحابة بتطلب معالي الأمور. الصحابة رضي الله عنهم يطلبون معالي الأمور، أفضل صورة يؤدون بها ذلك العمل. يبقى مش مجرد أنه أداء للعمل فقط، ولكن كانوا يبحثون عن أفضل صورة لأداء العمل. أي الإسلام خير؟ يبقى ما هي أفضل خصال الإسلام، خير خصال الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام، وكذلك أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بداء إذاعة السلام أو إفشاء السلام. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله إفشاء السلام من الإسلام. ثم ذكر باب آخر وهو باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب كفران عشير وكفر دون كفر. يبدأ يتكلم على مسألة المعاصي والمخالفات وأنها أيضا يتأثر بها الإيمان، كما بين أن الأعمال جميعا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بيتأثر سلبا وإيجابا حسب عمل هذا الإنسان. فإن كان من باب الطاعات حيزاد به الإيمان، إن كان من باب المخالفات أو المعاصي يتأثر الإيمان أيضا نقصانا. فلذلك ذكر هذه الرواية باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ماذا يصنع، ماذا يفعل، ماذا يصنع. فقال هن تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. فأرشد النساء لما يفعلن حتى يقمن بسد ذلك المنفذ والنجاة من النار، يبقى عن طريق الصدقة. تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. الرواية فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلن وماذا يصنعن. قلنا يا ترى إيه الحيثية؟ فقال إني رأيت أكثر أهل النار منكن. فكذلك في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله، يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يبقى الكفر كده لما ليه معاني متعددة، لكن أول ما يحمل يحمل على الكفر بالله، الكفر الناقل من الملة. لذلك لما قال يكفرن قيل يكفرن بالله، يبقى أول ما يتبادر إليه الذهن كما نقول الجهاد، أول ما يتبادر الذهن إلى قتال الأعداء. طب ما في جهاد النفس أساسا وجهاد الهوى، لكن هذا أول ما يتبادر إليه دائما. يبقى ده المعنى المشهور، المعنى المشهور. قال يكفرن يبقى يحمل يكفرن بالله، يبقى أول ما حول على ذلك المعنى الذي ويرد إلى الذهن عند إطلاقه. ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وده كما بوب وكفر دون كفر، يبقى ده مش كفر ناقل عن الملة، ولكن المعاصي هي من بريد الكفر. المعصية يقال عنها كفر لأنها فيها تغطية الحق، الكفر أساسا هو تغطية الحق، يبقى الكفر فيها التغطية. ولذلك بيقال للزراع كفار، يقال عن الزراع كفار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا المقصود بها الزراع، ليه؟ قلنا لأن الكفر التغطية، والزرع يقوم بتغطية الأرض عن طريق الزروع فسمي بذلك. أعجب كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يبقى الكفار هنا في الآية المقصود بها الزراع، مقصود بها الزراع. فالكفر معناه التغطية، لذلك قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، ثم فصل ذلك، ثم فصل ذلك. يبقى هو هل جزاء الإحسان الإحسان؟ الإحسان دائما يقابل بإيه؟ لا يقابل بالسيئة، ولكن الإحسان يقابل بالإحسان عقلا وشرعا. فلذلك قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى ده اسمه كفران العشير واسمه كفران الإحسان، كفران النعمة، كفران الإحسان. يبقى هو الرجل يحسن إلى امرأته ولكن قد تقابل هذا الإحسان بالإساءة، لكن متى؟ لما تجد منه شيئا، يعني لما يسيء إليها في مرة يبقى على ذلك تقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. يبقى على ذلك ده الحال. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء ماذا يصنعن؟ يبقى يتصدقن، يبقى فعل الطاعات دائما. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى لما تزل قدم الإنسان ماذا يصنع؟ يستزيد من فعل الطاعات لكي يغطي على هذه المخالفة أو المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى ده حال المؤمن دايما، ممكن تزل القدم في مخالفة أو في معصية لكن لا يتمادى ولا يصر على فعل ذلك الأمر، يعود من قريب ويتوب ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. قالت ما رأيت منك خيرا قط، فأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعنا لكي يندي النساء من النيران. قالت تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. وقلنا ده بيان، يعني هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول عن حال المرأة، عن حال المرأة. يبقى لما يحدث مشاجرة أو مخاصمة بين الرجل وامرأته يبقى على ذلك لا تقل للمرأة أنتم ناقصات عقل ودين من باب السب أو التعيير، ولكن ده الكلام ده خرج من أجل بيان هذه الخلقة المرأة كيف تقرأها. الرجل مطلوب أن يقرأ المرأة ويستقرئ من أحوالها، كما قال ابن حجر رحمه الله لما علق على الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتسامر مع عائشة، يتسامر مع عائشة، قال والله إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. يتسامر معها يقول لعائشة رضي الله عنها والله إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قال وكيف تعرف ذلك؟ فقال إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. يبقى لذلك قال أن الرجل مطلوب أن يستقرئ حال المرأة، حال المرأة. وقلنا كلام عائشة رضي الله عنها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير معها المعاملة. يبقى عرف هي دلوقتي علي غضبة، لكن ترى غير هي عائشة تقول كيف تعرف ذلك، يعني معنى كده لم يظهر أي تغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر أي تغير. وبالتالي قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فلذلك قال ابن حجر رحمه الله ينبغي على الرجل أن يكون مستقرئا من حال المرأة من أقوالها وأفعالها. أقرأ حالها يعني إيه؟ أقرأ هي ترى دلوقتي هي يعني راضية ولا غضبانة. قلنا مش عشان غضبانة نتركها كذا، ولكن لكي يعالج. وهذه من الفتوة والرجولة كما قال العلماء، إنك أنت يعني تعلم ما هو حال المرأة وإن كانت غضبة أو يعني نقول انحرفت عن الطريق، المطلوب أن أعيد المرأة إلى الطريق مرة ثانية. المطلوب فعلا الرجل يبقى لا يترك المرأة هكذا، المرأة خلقت من ضلع أعوج، المطلوب أن نحافظ على هذا الإعوجاج لا يزداد، المطلوب أن نحافظ على هذا الإعوجاج لا يزداد. هذا الاستقامة. يبقى نقول إذا ذهبت تقيم كسرته وكسر طلاقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت المرأة من ضلع أعوج. يبقى دي أصل الخلقة، هي أصل الخلقة. أنا المطلوب أن أنا أحافظ على هذا العواج حتى لا يزداد. طب أنا أقيمه، لو تقوم بإقامته بأنه كسره هو الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمتع بها وبها عوج. فالمطلوب أن أنا أحافظ على ذلك. وبالتالي رجل الزوج يستقرب من حال امرأته، وإن كان أي عجاج زائد يبقى المطلوب أن أنا أرد المرأة مرة ثانية. هذا هو الحال، وبالتالي هذه قراءة لما تقول لك ما رأيت منك خيرا قط يبقى هي في خطر الآن. يبقى مش معنى كده يبقى نقابل هذا بالإساءة، لا، ده أنت تقابل ذلك بالإحسان، ودي الفتوة والرجولة، أنك أنت إعادة المرأة مرة ثانية إلى طريق ربها المستقيم. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل شرع لنا وسائل التقويم والإصلاح للمرأة إن حدث منها النشوز. يبقى إن كانت المرأة ناشز يبقى هيبدأ بالوعظ، وبالتالي الأجران في الفراش، وبعد كده الضرب غير المبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التحاكم. دي كلها وسائل للعلاج، للتقويم، للإصلاح. دي وسائل كلها للعلاج والتقويم والإصلاح، قلنا عشان نرد المرأة إلى طريق ربها المستقيم. زاد الانحراف شوية، العجاج شوية، يبقى أنا عايز أرده حتى أعود إلى عوجه الأول الذي خلقت عليه المرأة. فلذلك ما رأيت منك خيرا قط، يعني مش معنى كده أن أنت تترك المرأة كذا، هي في حالة من الخطورة الآن، فالمطلوب أن نعالج هذا الأمر. حالها كحال المريض، لا تترك المريض هكذا، ولكن يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء إلى العلاج وقال تصدقنا. إيه السبب؟ فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. ومعلوم طبعا الصدقة يسد بها ذلك المنفذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلم رب وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فتستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عشان كده قال لهن إيه تصدقنا، وإيه الحيثية؟ السبب وجدت أكثر أهل النار منكن. كأن النجاة والإنقاذ من النيران يكون عن طريق الصدقة ورد المرأة إلى صوابها. يبقى لو حدث هذا الأمر كيف نصنع؟ كيف نصنع؟ يبقى المرأة في خطر الآن، نحتاج إلى تقويم المرأة وإصلاح المرأة وإعادة المرأة إلى طريق ربها المستقيم، إلى طريق ربها المستقيم، بدلا من أن تترك في هذا الانحراف. ما رأيت منك خيرا قط، مع آخر يعني معاملة. يبقى المرأة دايما كده حكمها مع آخر معاملة. ده بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لحال المرأة، يعني ده بيان لنا كرجال لحال المرأة. يبقى لو أحسنت إلى إحدهن الظهر، يبقى تخيل كده سنوات طويلة ممتدة ويعامل المرأة معاملة طيبة، ثم أساء لها مرة، يبقى ماذا ستقول المرأة؟ ما رأيت منك خيرا قط. ده حال عشان إحنا يعني لا نتعجب، إن قالت لك الزوجة ذلك الكلام لا تتعجب، يبقى هي في حالة من الخطر. المطلوب إن إحنا نعالج هذا الكلام، نعالجه، يبقى هي في خطورة، حالها كحال المريض. إيه المطلوب؟ يبقى نعالج هذا الأمر. ولذلك آدي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، آدي إرشاد النبي لما قال النساء ناقصات عقل ودين، قلنا عشان نعرف أصل هذه الخلقة. وقال نقصان العقل أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، نقصان الدين بتمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم. فعلى ذلك يبقى ده تنبيه لنا، تنبيه. يبقى المرأة دي يبقى نقول ننظر إلى هذه الخلقة كيف ننظر إليها، ناقصة عقل ودين، ليس من باب السب أو الشتم أو التعيير، ولكن ده من باب المعرفة حتى نتعلم كيف نتعامل وكيف نعالج أي نشوز أو أي انحراف من هذه المرأة. فلذلك قال باب كفران العشير وكفر دون كفر. يبقى قال يكفرنا وأطلق الكلام، وبالتالي استفسروا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. قال لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. المعاصي دي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يبقى عدم التكفير بالمعصية. قلنا يبقى دي فيها رد على الخوارج والرد أيضا على المعتزلة، رد على الخوارج والرد على المعتزلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر رواية عن المعرور رحمه الله قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعلي حلة وعلى غلامي حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يبقى بوب على هذه الرواية وتلك الآية، بوب هذه الترجمة باب المعاصي من أمر الجاهلية، معاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وذكر آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وذكر المعرور رحمه الله قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، غلام بتاعه اللي هو العبد، فكان عليه حلة، يبقى ده رقيق، وبالتالي كان ملبس هذا الرقيق من نفس ملبس أبي ذر رضي الله عنه، فسألوا عن ذلك، يعني هو كانت المساواة بين أبي ذر وبين غلامه في الملبس. قال إيه؟ فقال: سألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي. قال: لا يا ابن السوداء، عيره، سبه، شتمه. فقال: لا يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. حتى أن أبا ذر رضي الله عنه قال على حين ساعة هذه من كبر السن، يعني هو متقدم في السن، أي أنه في مسائل يجهلها، يعني دي مسألة يجهلها. وطبعا أبو ذر رضي الله عنه يعرف بتقواه، يعروف طبعا أبو ذر رضي الله عنه كأنه يتعجب على كبر سنه، لكن هناك بعض الأشياء التي افتلتت منه أو لم يعلمها، فلذلك قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى ده بيان أن المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، يتكلم على الرقيق، على الرقيق، يبقى هذا الرقيق يبقى إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، يتكلم ده على الرقيق أو على الرقيق. فقال: فليطعمه مما يأكل، يعني مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبهم، مش عشان هو كده يعني في خدمة السيد أو خدمة اللي هو مولاه، يبقى في الحالة دي تكلف ما لا يطيق من الأعمال. قال: ولا تكلفوه ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فأعينوهم. يبقى لا يكلف إلا بقدر قدرة هذا الإنسان، لا تكلفه بأعمال يعجز عن القيام بها. وده بيان أن الإسلام كيف راعى أدمية الإنسان، يعني مع أنه ده رقيق، لكن الإسلام راعى أدمية الإنسان، ليس معنى أنه رقيق أن يكلف من الأعمال ما لا يطيق، يبقى لكن يكلف على قدر طاقته، ولو كلف أكثر من ذلك يبقى تعينه على أداء ذلك الأمر وهذا الواجب. قال: المعاصي من أمر الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يكفر صاحبه وارتكابها إلا بالشرك. يبقى دي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر، كفرون بالكبائر، قالوا إن صاحب الكبيرة كافر، ولو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، أدي قول الخوارج. وقول المعتزلة إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، قالوا: لا نقول عنه أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر، ولكن نقول فاسق. طيب يا ترى حكمكم إيه عليه في الآخرة؟ قالوا: خالد مخلد في النار. حكمه كحكم إيه؟ الخوارج. يبقى على ذلك يبقى يقولون أن من مات على كبيرة دون توبة يبقى هو خالد مخلد في النار، ده قول المعتزلة وقول الخوارج. لكن كما بينا قبل ذلك من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من مات على هذه الكبيرة فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ما لم يكن شركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما كان دون الشرك نقول فين؟ يبقى في مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. وإن عذب صاحب الكبيرة بذنبه كنتيجة أن كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، فإنه لا يخلد في النار، ولكن يعذب إلى زمن وإلى فترة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. يبقى المعاصي من أمر الجاهلية، ومن الخطأ الشديد جدا أن المعاصي لو انتشرت في مجتمع مسلم أن نقول هذا مجتمع جاهلي، يبقى احنا بنرمي المجتمع بالكفر، يبقى لا يصلح أن نقول هذا مجتمع جاهلي، يبقى أنت بترميه بالكفر على طول. لكن نقول في معاصي، والمعاصي أساسا من أمر الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مردش أبا ذر رضي الله عنه الجاهلية، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيها لوثة، فيها لوثة. يبقى بيغيب عن الإنسان ويغفل الإنسان عن بعض هذه الأمور ويتزل القدم، ونقول ده أمر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما تحدثت الآيات عن المتقين، يبقى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر كده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. هو ما عندوش إصرار تعمد، لكن تداعيات المعصية اجتمعت فزلت القدم. يبقى ممكن تزل قدم الرجل الصالح في مخالفة ومعصية، في مخالفة أو معصية. وأبو ذر رضي الله عنه كما رأينا يبقى عير ذلك سب وشتمه، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر معروف بالتقوى يعني رضي الله عليه. وكذلك احنا عندنا ماعز بن مالك، هذا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الزنا، وكذلك أقيم عليه حد الزنا الرجم حتى الموت لأنه كان محصنا، فده غير قادح في صحبته. فهذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من توبته أن جاد بنفسه، كان من توبته أن جاد بنفسه. فيبقى المعاصي من أمر الجاهلية، معاصي من أمر الجاهلية، لكن لا تقل على من ارتكب معصية أنه جاهلي، هو جاهل لكن ليس جاهل. الجاهلية دي ما كان قبل الإسلام، فيصلح أن نحن نقول على مجتمع إسلامي حتى لو كان فيه رذائل أو معاصي نقول هذا مجتمع جاهلي، أنت بترميه بالكفر الآن، فعلى ذلك يعني ننتبه. يبقى نقول فيه يعني أفعال من أمور الجاهلية، يبقى ده أمر مطلوب إنك امرؤ فيك جاهلية، وبالتالي يبقى ده من أمر المعاصي. والمعصية هي بريد الكفر، يعني المعصية دايما هي بريد الكفر. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أيضا ده يعني تعقيب على هذا الباب، فسماهم المؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. يبقى لم ينزع عنهم هذا الوصف، يبقى وصف المؤمن لم ينزع عنهم على الرغم أنه يعني في قتال بين طائفتين مؤمنين مؤمنتين، يبقى على ذلك، لكنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. يبقى فارتكاب المؤمن لمعصية لا يكفر بها، لأن الله تعالى أوقع عليه اسم المؤمن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وذكر رواية عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقياني أبو بكر، ذهبت لأنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة الجمل، كان ذلك موقعة الجمل، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقياني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر رضي الله عنه حمل هذا الحديث على عمومه، على عمومه، لكن مسألة فيها تفصيل، يبقى فيها تفصيل. يبقى إن خرجت مجموعة من المسلمين كبغاء كده وبتأويل ساغ على الإمام، يبقى وجب إن احنا نقاتل مع الإمام حتى نرد هذه الطائفة. يبقى أهل البغي دول يبقى طائفة مسلمة لها شوكة وخرجت على الإمام بتأويل سائغ. يبقى قتال أهل البغي، أهل البغي دولت يبقى دي طائفة مسلمة أساسا مش كفار، غير قتال الكفار. فأهل البغي دي يبقى طائفة مسلمة لها شوكة وخرجت على إمام المسلمين بتأويل سائغ، يبقى وجب ان احنا يعني نخرج مع الامام لقتال هؤلاء حتى نردهم الى صوابهم والى طريق ربهم المستقيم. وليه احكام، يبقى مش قتالهم كقتال الكفار، قتال هؤلاء ليس كقتال الكفار. ولو وقع احد منهم الاس ما يبقاش اسير وماله ده لا يصادر، لكن ده مؤمن عاصي، يعني ده مؤمن عاصي. وقلنا على ذلك يبقى ايه، ننتبه الى هذا الامر. ابو بكر رضي الله عنه حمل الامر على عمومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. خلاص يبقى هو في الحالة دي يبقى دي طائفة مؤمنة، فهو لا يقاتل هذه الطائفة، لا يقاتل. قال ليه إذا التقى المسلمان، ما هو ده مسلم والجانب الثاني مسلم، لكن دول أساسا أهل بغي، وجب رد أهل البغي، وإلا كانت فتنة عظيمة ومقتلة عظيمة، فوجب رد أهل البغي والوقوف مع الإمام حتى نرد أهل البغي. وأهل البغي دولت ما هي إلا طائفة لا شوكة خرج بتأويل ساغ على الإمام، وجب رد هؤلاء حتى يردوا إلى رشدهم وإلى الطريق المستقيم. فأبو بكر رضي الله عنه حمل ذلك على العموم ولم يخص ذلك في قتال أهل البغي. الأحنف بن قيس بعد ذلك رجع وانضم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هو في البداية قال لو ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا قاتل، فما بالي المقتول؟ طب ده قاتل هنقول في النار لأنه ده تعمد قتل هذا المسلم. قال إنه كان حريصا. طب ما بالي المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. النية عنده إيه؟ يعني النية كان بيقاتل ليقتل هذا الآخر الذي قتله، يعني هذا الحرص، يبقى دي النية. وانظر بقى يبقى سبب ورود هذا الإنسان المقتول إلى النار إيه؟ النية، النية. فلذلك يعني اعلم، يعني قف على أهمية النية، يبقى النية التي أوردت هذا الرجل إلى النار لأنه كان حريصا من داخله كده على قتل صاحبه، قال على قتل صاحبه. يبقى على ذلك وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يبقى النية وأهمية النية وهي التي أوردت هذا الرجل. كما ذكرنا قبل ذلك في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، يبقى لما مات هذا الرجل وتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قلنا كان سند ملائكة الرحمة إيه؟ أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، وكان احتجاج ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. وقلنا في الآخر كده في نهاية الرواية أن ملائكة الرحمة هم الذين قبضوا بروح هذا، قبضوا روح هذا الرجل كما بيّنت الرواية. طب هو يبقى إلا أدخلوا الجنة، يبقى كانت النية الصالحة، أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، يبقى هو وصل إلى الجنة كده إزاي؟ عن طريق النية الصالحة، عن طريق النية. وذكرنا أيضا هذه الرواية المذكورة عن أبي كبش المري رضي الله عنه لما ذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وإن تقسيم الناس كده في الدنيا ينقسمون إلى 4 طوائف: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلم في ماله ويعلم أن الله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل. ده نمرة واحد في المرتبة الأولى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العلم والمال، أعطاه العلم والمال فهو يعمل بعلم في ماله ويعلم أن الله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا فيقول لأن لي مثل فلان لعملت عن فلان وصادق في نيته، قال فهما في الأجر سواء. وصل إزاي إلى هذه المرتبة؟ يبقى أعلى مرتبة إيه؟ مرتبة من رزق العلم والمال وعمل بعلم في ماله ويصل به الرحم ويخرج الحقوق وكذلك يضع ذلك المال في أي سبيل من سبل الخير التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، فهذا بأفضل المنازل. يبقى ده في المرتبة الأولى. الثاني يبقى عبد رزق الله عز وجل علما ولا يرزقه مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت معه فلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصادق في نيته، قال فهما في الأجر سواء. وعبد رزق الله مالا ورزقه علما فلا يعلم لله فيه حق واصل به الرحم، فهذا بأخبث المنازل، أخبث المنازل. والرابع بقى القسم الرابع، عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ولكنه يتمنى إيه؟ يقول لو أن لي مثل فلان لعملت معامل فلان، يعمل هذه الموبقات وكذلك يسعى في تحصيل ملذات الشهوات، فهو صادق في نيته، فهما في الوزر سواء. يبقى وصل المرتبة دي إزاي؟ يبقى الثاني ده وصل المرتبة دي إزاي؟ عن طريق النية الصادقة، تمنى لو كان عنده مال ليعمل بعمل فلان في باب الخيرات. والرابع ده يبقى تمنى أيضا لو كان عنده مال ليعمل في باب المخالفات والأثام، فهو ده بأخبث المنازل، ده شريك للثالث. يبقى الرابع ده شريك للثالث وبأخبث المنازل، والثاني شريك للأول في أفضل المنازل. طب إيه اللي وصلهم لكده؟ النية، صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من طلب الشهادة بصدق نال هذه المرتبة حتى لو مات على فراشه. إيه اللي وصله لكده؟ النية، نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. كل عمل بيفتقر لنية، لكن ممكن نية تفتقر لهذا العمل، يبقى بالنية الصالحة بس، يبقى بالنية الصالحة تنال ذلك. ممكن يعجز الإنسان، أنا أعجز عن المال، لكن ده ما يمنعنيش أن أتمنى لو أن أعطي المال حتى أنفق ذلك المال في أوجه الخير، حتى أساعد المحتاجين والفقراء، حتى أقوم ببناء مسجد لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى فقر هذا الإنسان أو عجزه عن المال لا يمنعه، لا يمنعه أن يكون من أصحاب النية الصالحة الصادقة، بس تكون نية صادقة صالحة فعلا. لو أعطي ذلك المال لا عمل بذلك العمل، لا عمل بذلك العمل. يبقى دايما النية الصادقة. لذلك إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان، يبقى ما خلعش عنه يعني الإسلام، لم يخلع عنه الإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. ده طبعا هنا تحذير من ذلك الأمر، لا ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه قلنا لا يصلح أن المؤمن كده يقف وأن يكون حريصا على قتل المسلم. وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لو قتل متعمدا يبقى على ذلك له ذلك الجزاء الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى من غضب الرب عليه سبحانه وتعالى، وكذلك العذاب الأليم الشديد في الآخرة، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن الشاهد من الكلام وإن طائفتان مؤمنين فسماهم مؤمنين، وإذا التقى المسلمان بسيفهما يبقى على ذلك سماهم بالمسلمين، يبقى لم يخلع عنهم ذلك الوصف. وبالتالي بديء من أمر المعاصي لكنها لم تصل بعد إلى درجة الكفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعدكم رقاب بعض، مش معناها كفر النقل عن الملة، ولكن دي حال الكافر مع المسلم، الحرص على قتل المسلم تجده من الكافر، تجده فبالتالي لا تتشبه بالكافر في فعله، تتشبه بالكافر في فعله. يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن المعاصي يتأثر بها الإيمان نقصانا، كما أن الإيمان يتأثر بالطاعة زيادة، وكذلك أيضا كفر دون كفر، أدي كفران العشير، وأدي أيضا إذا التقى المسلمان بسيفهما وإن طائفتان من اقتتلوا يبقى سماهم مؤمنين، لم يخلع عنهم ذلك الوصف ولم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر. يبقى المعاصي من بريد الكفر، ولا يكفر الإنسان بالمعصية إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أقبح ذنب، أقبح ذنب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقال الإشراك بالله، قال منها الإشراك بالله. يبقى دي كبيرة، لكن الشرك لا يغفر إلا بتوبة الإنسان، عدول الإنسان عن الشرك إلى الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قلنا إن تابوا من إيه؟ إن تابوا من الكفر، إن تابوا يبقى مش تابوا بمعصية، ده تابوا من الكفر. اللي ما يتوب من الكفر مهما جاءوا بأعمال، قد نرى أنها أعمال من الدين لكنها لا قيمة لها ولا وزن، أن قبول عمل الإنسان يتوقف على صحة إيمانه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر باب آخر وباب ظلم دون ظلم. إن الظلم أيضا مراتب، يبقى الكفر مراتب. في الكفر بالله ده ناقل عن الملة، لكن المعصية من بريد الكفر، وهذا كفران العشير، هذا كفران الإحسان، كفران النعمة، كل دي معاصي، يعني كل دي معاصي لا تخرج الإنسان عن الملة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب وقال وكفر دون كفر. هنا أيضا ظلم دون ظلم، الظلم كذلك أيضا مراتب. في أعلى درجة الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله. ولذلك ذكر رواية عن علقمة عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الصحابة أولا حملوا اللفظ على ظاهره، حملوا اللفظ على ظاهره، وده صح حمل هذا اللفظ على ظاهره. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، يبقى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيه الظلم المقصود هنا؟ الظلم بصفة عامة، عامة الظلم، يبقى عامة ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لإخوانه أو للناس، كل ده ظلم، يبقى من ظلم الإنسان لنفسه. ولذلك قالوا أينا لم يظلم، يعني مين ما وقعش في هذا الأمر؟ يبقى ظلم الإنسان لنفسه ده أمر هيبقى موجود، يعني أمر موجود، ما هو فعل الإنسان للمعصية هو من باب ظلم الإنسان لنفسه، يعني لما الإنسان يرتكب معصية هذا من باب ظلم الإنسان لنفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، يعني لازم هتجد يعني هذا نوع من أنواع الظلم. فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فعلموا عند ذلك أن المقصود بالظلم في الآية هو الشرك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود بقى إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الآية بتتكلم على هذا الشرك، على الشرك اللي هو مقابل الإيمان. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يبقى لكن إحنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا ده على إيه؟ حملوا اللفظ على ظاهره، ولم يتم تخصيص اللفظ إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني آدم عليه السلام لما طعم من الشجرة وتبدأ رب سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا يونس عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والله تعالى كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. يبقى ظلم الإنسان لنفسه، الظلم الإنسان لنفسه يجي إزاي؟ ارتكاب المعصية، تقصير في طاعة، لما يقصر الإنسان في طاعة يبقى كان ظالما لنفسه، لما يرتكب ما يرتكب المحظورات يبقى كان ظالما لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يبقى ظلم الإنسان لنفسه في قلنا التقصير في الطاعة أو ارتكاب المخالفات، ده ادي ظلم الإنسان لنفسه. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيدة الحسنة تمحوها، وأتبع السيدة الحسنة تمحوها. يبقى المطلوب ان احنا لو زلت القدم في معصية يبقى التوبة والإنابة الله عز وجل والإصلاح، يبقى فعل الطاعات. يبقى كما هو فعل المعصية يبقى يدفع المعصية دي ازاي؟ يبقى عن طريق فعل الطاعات بالإضافة إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب وقال باب ظلم دون ظلم. يبقى الظلم ده مش مرتبة واحدة، ده في ظلم أيضا مخرج من الملة اللي هو الشرك بالله عز وجل، ما هو ظلم، وفي شرك دون أو كفر دون كفر. يبقى ظلم دون ظلم، يبقى ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان للناس، ده فيها قصاص يوم القيامة، ظلم الإنسان لنفسه يبقى مغبة هذا الأمر يحملها الإنسان إن لم يتب إلى رب سبحانه وتعالى، إن لم يتب إلى رب سبحانه وتعالى. ومن لم يتب فأولئكم الظالمون، يبقى من لم يتب فأولئكم الظالمون، يبقى ظالم لنفسه، وأنه قصر في حق نفسه، يعني قصر في حق نفسه أنه لم يستقم على طريق رب المستقيم، وكذلك ارتكب من المحظورات يبقى التي تورد الإنسان إلى المهالك. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب علامة المنافق. يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله بهذه التراجم إيه؟ ده كتاب الإيمان، يبقى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعة ينقص بفعل إيه؟ المعصية. فتكلم هو على الطاعات، ويتكلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عن الطاعات التي يزاد بها الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سواء بقى كانت أعمال قلبية، أعمال بدنية، أعمال قولية، أعمال مالية، كلها تدخل مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر بها. وكذلك أعمال الإنسان في باب المعاصي والمخالفات يتأثر بها الإيمان نقصانا، يبقى نقصان الإيمان عن طريق ارتكاب المحظورات. وذكر بقى هذا الرد على المرجاء، على الخوارج والمعتزلة، أن المعصية إن كانت هي من بريد الكفر لكنها كفر دون كفر، وهذه يعني كفران العشير، وهذه كفران الإحسان، وكفران النعمة. وكذلك أيضا أن مسمى الإيمان يعني لا يخلع عن هذا الإنسان بارتكاب المعصية، بارتكاب المعصية. عرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأن الآن ده الإيمان يمنعه، لكن ده مش معناه أنه لو زنى يبقى هنا كفر بالله سبحانه وتعالى، إلا إن كان مستحلا للفعل، إلا إن كان مستحلا فبيكفر بالاستحلال، لكن بارتكاب الجريمة لا، لا يكفر بارتكاب الجريمة. وإحنا دي معاذ بن مالك أهو رضي الله عنه ارتكب ذلك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنك انتقلت بالإيمان للكفر، وبالتالي المطلوب أنه يتوب بنطق الشهادتين، لا، ده أقيم عليه الحد، والحدود دي تقام على المسلم، بتقام على حدود، يبقى الحد كفارة، هذا الحد يقيم على معاذ بن مالك رضي الله عنه، قلنا لا ارتكب هذا الأمر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حال الفعلة يبقى كأنه خلع ثوب الإيمان، لأن لو كان الإيمان موجود هيبقى حاجز كده سد منيع بينه وبين المعصية، لكن لما وقع في المعصية يبقى نقول غفل عن إيمان، لكن ده لم يخرج عن الملة بذلك الأمر. ثم ذكر أيضا هذا الباب باب علامة المنافق، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تهن خان. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نرد الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة وهذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.